بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب من أشار على أخيه وإن لم يستشر. أحسن البخاري وأجاد بهذا التبويب. نحن نعلم أن من حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصح له، فهذا من الحقوق، والمسلم لا يخون ولا يكتم إذا سئل. وفي هذا التبويب على أن المسلم يبدأ بالنصيحة قبل السؤال، فينصح النصيحة الحسنة. وقد ساق حديثا في هذا، وهو حديث ابن عمر. فابن عمر كان عظيم الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عظيم الاستنباط، حتى إن عددا من أهل العلم كان لا يعدل برأيه رأي أحد من الصحابة، لعظيم المتابعة وعظيم الديانة وعظيم الاستنباط، حتى إن موطأ الإمام مالك كأنه سليل المدرسة العمرية. قال البخاري: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بكر عن ابن عجلان أن وهب بن كيسان أخبره، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر أن ابن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قبيح. طبعا هكذا مكان قبيح في الأدب المفرد هنا، وفي مسند الإمام أحمد، وفي شعب الإيمان، وفي المعجم الكبير للطبراني. وبعضهم يرى أن الاختيار يكون في مكان نشح أي قليل الماء، لكن كأن الرواية غالبها قبيح. المهم أن ابن عمر رأى راعيا وضع غنمه في مكان ليس حسنا للرعي. يقول الراوي: ورأى مكانا أمثل منه، أي مكان للرعي أمثل من المكان الذي فيه الغنم، فقال له: ويحك. وهذه ويحك كلمة ترحم تقال لمن حصل له شيء ولم يكن مقصرا، بخلاف ويلك تقال لمن قصر. لكن هذا الراعي كأنه لم يفقه المكان الأنسب للرعي. ويحك يا راعي، حولها، أي حول الغنم، حولها إلى المكان الأحسن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. في هذا الحديث وفي هذا الاستدلال بيان العموم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل راع مسؤول عن رعيته. فهذا يشمل الإنسان المسؤول عن الحواس والنعم التي استرعاه الله إياها، ومسؤول عن أهل بيته، وأن المدير مسؤول عن الذين عنده، وأن الوزير مسؤول، وأن الحاكم مسؤول، وأن المعلم مسؤول، وأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على كل إنسان فيما ولاه إياه مسؤولية بما في ذلك الحيوان. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الرعاء الحطمة. فحتى هذا الراعي الذي يحطم الدواب ويسوسها بشدة آثم، وهذه الدواب قد ابتلانا الله بها واختبرنا بها وأكرمنا بها سبحانه وتعالى، فجعلها لنا مطعوما وجعل لنا بعضها مركوبا، فهي اختبار وامتحان. والإنسان يؤجر في كل كبد حرا. فالحديث فيه فوائد، من فوائده: إذا رأى المسلم أخاه يعمل عملا ورأى أن غير هذا العمل أحسن، فعليه أن يشير عليه بما يراه أحسن، وأن يبتدئ النصيحة برفق وبلطف من غير أن يجرح أخاه. وليحذر الإنسان في إشارته أن يكون معترضا، فكثرة الاعتراض علامة الفشل، ومجرد الانتهاض لغرض الاعتراض مرض من الأمراض. فعلى الإنسان يكون ناصحا بطريقة لا يجرح فيها المنصوح، وأن ينصحه فيما بينه وبينه. ثانيا، هذا الحديث فيه إثبات القاعدة الشرعية أن كل راع مسؤول عن رعيته، فقد جاءت النصوص الكثيرة في هذا. ويرحم الله عمر بن الخطاب حينما لم يتمكن من النوم في الليلة التي بويع فيها بالخلافة، لأن المؤمنين صاروا جميعا رعيته، فهو مسؤول عنهم جميعا. في هذا الحديث الحث على الرفق بالحيوان، وأن الإنسان يؤجر في كل شيء. قول ابن عمر ويحك يا راعي، يعني أحيانا الإنسان لما يكون في مقام أعلى يحق له أن يتكلم مع من هو دونه بطريقة لا يجرحه ولا يؤذيه، ولكن يبين له أهمية النصيحة. فلما قاله ويحك يا راعي، يعني أثبت له ابن عمر أنه قد قصر في رعاية الغنم ووضعها في مكان قبيح أو في مكان النشح، أي قليل الماء وقليل المرعى. ثم بين له المسؤولية الدينية، أن الله يسأله عن الدواب، فإذا كنا نسأل عن الدواب التي خلقت للإنسان، فسوف نسأل عن الإنسان الذي خلق الله الدواب لأجله. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يقومون بالأمانة ويؤدونها حق أداء، وأن يجعلنا الله تعالى جميعا من الذين يعظمون أوامره. وهذا العلم الذي نتعلمه لأجل القرب إلى الله، فالأصل في العلم النافع أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد معرفة بربه سبحانه وتعالى، وازداد إجلالا لعظمة ربه وخالقه، وازداد تفانيا في عبادة الله ووقوفا عند حدوده. يقول الرافعي علينا وعليه رحمة الله: إن يوما باقيا من العمر هو للمؤمن عمر ينبغي أن لا يستهان به. هذا اليوم لو يوم واحد يبقى من حياتك فعليك لا تستهين به، فكيف يستهين الإنسان بحياته، وكيف يضيع الإنسان أوقاته. فعلى الإنسان أن يعمل غاية العمل، وأن يجد غاية الجد، وأن لا يفرط في وقت يقربه إلى ربه، وأن الإنسان يستخدم جميع ما حوله في طاعة الله، حتى هذا الحيوان يهتم به. وتأمل هذا كتاب البخاري يهتم بهذه الجزئيات الأدب المفرد، وانظر في كتابه الصحيح كيف أنه ينفع جميع الناس. إن المنزلة التي بلغها البخاري في الحديث جعلته مرجعا لطلاب الحديث آنذاك، وصار الأخذ عنه مطلبا نبيلا وجليلا ورفيعا، والرواية عنه فخرا ونعمة. ولذلك كان عدد من حضروا مجالسه ورووا عنه مبلغا عظيما. قال محمد بن يوسف الفربري: سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري 90,000 رجل. فالإنسان يهتم بكل شيء، فإذا اهتم المرء بكل شيء حوله عظم نفعه، حتى يجعل الإنسان أيامه في طاعة ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وبودي أيها الإخوة أن تجعلوا شعاركم في هذه الدنيا كما قال القائل: من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس. ومن خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن لم يخاف الله أخافه من كل شيء. اللهم اجعلنا آمنين، اللهم اجعلنا آمنين، اللهم اجعلنا آمنين. اللهم لا تسلط علينا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تسلط علينا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تسلط علينا يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.